راح راح شيخ عبد الرحمن ارجيه افتح لك الكتاب مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. سالم، قوله سبحانه كلا والقمر، كلا هنا بمعنى حقا أو ردع لهم فيما قالوا. طب والقمر، والقمر أحسن، هذا قسم، أين حرف القسم؟ الواو. تمام. محمد، والليل إذ أدبر، والليل قسم ثاني، إذ أدبر مضى، ولا سود، أيهم؟ ومضى أيضا سود وحلولك أيضا. طيب، هذا قسم بالليل عموما ولا بالليل حال إدباره؟ طيب، لماذا قسم الله بالقمر وبالليل؟ أحسنت، من آيات الله الدالة على عظمة تدبيره سبحانه وتعالى. والصبح إذا أسفر أيضا، بالصبح إذا أسفر ما معنى أسفر؟ طلع وظهر الضياء والنور. الرضي، أين جواب القسم؟ أين جواب القسم؟ إنها لحد الكبار. أحسنت. عبد الرحمن، الضمير يعود على ماذا؟ إنها ما مع كتاب؟ طيب عبد المنعم المسكين عندك من شهر قاعد شو الكتاب؟ ها خلص. والدين، إنها يعني النار إحدى الكبر. شو الكبر؟ الأمور العظام الكبيرة المهولة. أبو عمرو، نذيرا للبشر، كيف تكون النار نذيرا للبشر؟ لأنها تخيف ما فيها من عذاب، فتكون نذيرا لهم من المعاصي. وأعظم المعاصي ما هو؟ ما أعظم معصية في الدنيا؟ أحسنت، الشرك. محمد مسفر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. هل هذا للتخيير أم للتهديد؟ التهديد. طيب، يتقدم بالطاعة ويتأخر بالمعصية. طيب، درس اليوم جاهز ولا نعطيك فرصة شوي؟ جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن قول ربنا تبارك وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة، كل يعني جميع، كل نفس أي كل مكلف، كل مكلف، وليس المراد كل، وليس المراد كل نفس حية، وذلك لأن كل مخلوق حي فله نفس، وله نفس، كل نفس يعني من المكلفين من الجن والإنس رجالا ونساء بما كسبت رهينة، يعني بما جنت يداها من الذنوب رهينة. وظاهر الآية، ظاهر الآية أنها بما كسبت من خير أو شر أنها مرهونة به، لكن ما بعدها يدل على أن المراد هنا الشر لقوله إلا أصحاب اليمين أن في جنات يتساءلون. كل نفس بما كسبت رهينة يعني موثقة مغلولة بذنبها ومؤاخذة به، كل نفس بما كسبت رهينة، وهذا خبر يراد به التحذير من الذنوب والمعاصي والموبقات، لأن الإنسان سوف يرتهن بها ويحبس بها يوم القيامة. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، إلا يحتمل أنها إلا هذه استدراك يعني أو استثناء منقطع، استثناء منقطع، استدراك تكون معنى لكن، لكن أصحاب اليمين في جنات يتساءلون، والاستثناء المنقطع هو الذي يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. على كل حال المعنى في حال واحد أن أصحاب اليمين ليسوا كذلك، لا يرتهنون بأعمالهم السيئة، فإن كانوا أعمال سيئة فإن الله عز وجل يتجاوز عنها ويغفرها. إلا أصحاب اليمين، واختلف العلماء من أصحاب اليمين، وأوضح قول أنهم المؤمنون، أنهم أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل التوحيد الذين أطاعوا الله عز وجل واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون، وقوله سبحانه أصحاب اليمين يحتمل أن المراد أصحاب الأيمان، يعني الأيدي الأيمان التي تأخذ الكتب باليمين، ويحتمل أن أصحاب اليمين يعني الناجون والمؤمنون، وهكذا يوصف أهل الخير. ولم يزل الناس عندنا حتى العامة يصفون بذلك، فيقول فلان حط على يمناك، تعرفون هذا، حط على يمناك، فلان قال كبة على يمناك، ما على يمناك، هم معنى خليك بجنبه على اليمين، لا يعني مدح، يمدح بهذا. فاليمين مدح، ولذلك من الدين، من الدين أن تأخذ باليمين وتعطي باليمين، وأن اليسار تستعمل في الأشياء السيئة من الاستنجاء أو الأخذ الأشياء السيئة، وأما اليمين فتستعمل في الأشياء الطيبة. ولذلك قال النووي رحمه الله إن قاعدة الشرع استعمال اليمين فيما كان من باب التطيب والتزيين، واستعمال اليسار فيما سوى ذلك. على كل حال إذن أصحاب اليمين يحتمل أنهم الذين يأخذون أيمانهم كتب بأيمانهم. ويحتمل أن المراد هنا أهل المدح وأهل الخير وأهل الجنة، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. في جنات، كم الجنات؟ نقول الجنة واحدة لكنها درجات، كما أن النار واحدة وهي دركات دركات. في جنات يتساءلون، جنات غناء. والجنة في الأصل هي المكان كثير الأشجار، متشابك الأشجار، الذي يجن ما تحته، ومعنى يجنه أن يستره. وهذا وصف تطرب له النفس، جنات هي أشجار وأنواع وأشكال. ثم إن هذه الجنات واسعة عظيمة، وأن أدنى أهل الجنة وليس فيهم دني يأخذ 10 أضعاف الدنيا. هذا أمر الإنسان ما يتخيله. الآن لو قلنا لك بنعطيك وادي الدواسر كلها، والرياض والدمام ولندن واستراليا، ايش تسوي في هذه الطيب؟ ايش تسوي؟ يعني أبل عطوني بيت في الرياض في الألية 20 في 20، فيه سور وأشجار، عطوني سيارة وبركة. ليه؟ ما يقدر، ايش يسوي بهذه؟ لكن سبحان الله في الجنة على سعة ملك الإنسان يتلذذ به جميعا. ولا وش الفائدة؟ أنتم مدركون ذلك أم لا؟ لولا أن الإنسان يستمتع بملكه، كيف الله يعطيه إياه؟ وكيف يصف النبي صلى الله عليه وسلم ملكه بهذه السعة؟ ولذلك قال العلماء إنه يرى ملكه جميعا، يطلع عليه جميعا. الله سبحانه وتعالى يجعل بصره وإحاطته تحيط بملكه كله. وأيضا فإنه يتصرف فيه. تخيلوا هذا، يتصرف فيه. يعني لو قال طيب يعني في الجنة وش نسوي؟ وش نبي نسوي في الجنة؟ يعني أجلس في السرير وآكل وعندي الزوجة بس قاعد يعني كذا؟ حتى إن الشيطان يصور للإنسان أن الجنة رتيبة. إيش معنى رتيبة؟ قاعد. لا يا مسكين، لا يا إخواني، إذا كانت الدنيا التي فنى وضعيفة وضئيلة وحقيرة وما نظر الله إليها منذ خلقها، ويقول عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. أقول إذا كانت الدنيا وهي بهذه الصفة، الإنسان أحيانا يفرفش فيها ويطير فرح فيها، يروح يتفرجون، والآن الناس أبهى وأمطار، والله يا أخي مناظر خيالية، وإخوة الله استانسنا ورحنا وجينا. هذه الدنيا التي حقيرة، فكيف بالجنة؟ الجنة ما تتخيل الهناء والسعادة والانبساط والراحة التي تجدها فيها. وإلا لو كانت الدنيا الجنة رتيبة، شو الفائدة؟ لقيت في الدنيا أحسن، صح ولا لا؟ الجنة التي الله يعد الناس بها ويتحملون من أجل أن يأتوا إليها، ثم تكون رتيبة بس كذا قاعد على السرير وقاعد يماقف. لا، قال الله عز وجل، اسمعوا، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قول من رب الرحيم. جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من الهناء والراحة والطمأنينة والتجدد. التجدد ترى هذا من أسباب السعادة. ولذلك شوفوا الله ما جعل الليل كلها يعني الدنيا كلها ليل ولا نهار ولا صبح ولا ليل ولا تغيير. التغيير هذا من أسباب استمرار الحياة والإنسان يتمتع بحياته وهي دنيوية. كيف أخروية؟ لا والله، بل الجنة فيها السعادة الحقيقية الكاملة. ولذلك الله عز وجل يقول وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. شو معنى الحيوان؟ أي الحياة الكاملة الكاملة، لا مرض ولا تعاسة ولا شيب ولا موت. ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، ولكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، ولكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، ولكم أن تسعدوا فلا تبأسوا أبدا. الجنة أنس وراحة وتغيير وذهاب ومجيء وزيارات وروحة وجية. نعم، زيارات تتزاورون الناس ويتساءلون من جرحين. أقبل بعضهم على بعض يتساءلون في سورة الطور، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. تزور أهلك أقاربك، تعرفهم، تعرف جدانك، تعرف خوالك وربعك، من دخل معك في الجنة، أصدقائك زملائك. وأعظم من ذلك العلماء والصلحاء والصحابة رضي الله عنهم وأنبياء الله الكرام عليهم السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا آمنا به ولم نره، الله سبحانه وتعالى لم يحرمنا رؤية إن شاء الله، بل أعظم وأكمل من ذلك رؤية رب العالمين وهو أعلى نعيم الجنة. يكشف الله عز وجل الحجاب عن وجهه فيراه الناس ويتلذذون بذلك. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولذلك بإجماع العلماء أن أعلى نعيم الجنة رؤية رب العالمين، رؤية رب العالمين. نسأل الله عز وجل لنا ولكم من فضله. قال سبحانه إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. المراد هنا أنهم يتنادمون ويتحادثون، وبعبارة الناس اليوم يسولفون وين رحت وين جيت وش الأخبار وش جاكم وش ما جاكم، ثم يمتد بهم الحديث حتى يسألوا عن الكفار وعن المجرمين والمنافقين الذين كانوا في الدنيا كانوا يؤذون المؤمنين ويسلطون عليهم، فيتساءل عنهم عن المجرمين. ثم يقول بعض البعض هل أنتم مطلعون؟ وين هذا؟ أي سورة؟ صافات. إذا تحادثوا قالوا وين راح وين؟ قال هل أنتم مطلعون، يعني إلى النار. وظواهر الآيات أنهم يرون أهل النار إما من قوة، القوة مثل النافذة، أو بأمر أن الله عز وجل يمكنهم من ذلك. فقال كيف يشوفون أهل النار هم في أعلى عليين في الجنة والنار في أسفل السافلين، أهل النار في أسفل السافلين، كيف يشوفونهم؟ قلنا بسيطة، إذا كان الناس اليوم وهم خلق مخلوقون من تراب يموتون، يقدر يجيب لك ما في أمريكا بين يدك في جوالك، شوف اللي في أمريكا في جوالك، تشوف يلعبون يتحدثون، بل يتكلم حينما تتحرك شفتاه تراه أمامك مباشرة، يعني نقل مباشر بالجوالات. كيف بقدرة رب العالمين تشوفهم بسهولة وتكلمهم؟ يعني لو أراد الله أن نكلم واحدا واحدا كل واحد يكلم الثاني يكلمه. نعم، ولذلك أيضا ظاهر الآيات أنهم يكلمونه ويسمعونهم، وهؤلاء في الجنة وأولئك في النار. ولذا قال في الآية في الصفات قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنتم من المحضرين. تالله أي والله إن كدت لتردين، يعني كدت تسقطني معك، ولولا نعمة ربي لكنتم من المحضرين يعني في النار، الله من علي. هنا ما سلككم في سقر، فالكلام والخطاب موجه لأصحاب النار من المؤمنين أو من الملائكة على قال بعض العلماء، لكن الأقرب والله أعلم أنهم المؤمنون. السياق فيهم إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءل عن المجرمين ما سلككم في سقر. إذن الكلام هنا من المؤمنين إلى الكافرين، وظاهر الآية لفظها أنهم يسألونهم وأولئك يسمعون ويجيبونهم. ما سلككم في سقر، سقر النار، النار. ومما سمعت قبل مدة ليس بالطويلة، نسأل الله السلامة والعافية، أن شابا صار له حادث في الرياض، في الرياض في كبري، فصار الحادث وانقلبت السيارة فأتوه، فإذا هو في الرمق الأخير من حياته، فإما ضابط الشرطة عن العسكري أو أنه ناس منهم شافوه يحتضر قالوا قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، حاولوني يكلمونه لعله الله يختمته بخاتمة خير، لأن من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. صوروا ماذا قال، هم يلقنونه لا إله إلا الله ويقول سقر، هو في سقر، هو في سقر، هو في سقر، يقول أنا، بدل ما يقول لا إله إلا الله يقول أنا، ثم يقول سقر. وسقر النار، النار، نسأل الله السلامة والعافية. انظروا آخر حياته ماذا حصل له، لا صلاة، لا إيمان، لا قرآن، لا إقبال على الله، وإنما إعراض وكفر ونفاق ومعاصي وبلاوي، ثم هذا آخر الحياة، هو في سقر، هو في سقر النار. الله من الأرض. قال سبحانه عن المؤمنين يقولون ما سلككم في سقر، إيش اللي حطكم في النار؟ قالوا مخبرين ونادمين قالوا لم نكن من المصلين، ما كنا من المصلين. والمصلين هنا يحتمل أنهم أهل الصلاة ويحتمل أنهم أهل الإيمان، يعني ما كنا مسلمين، ما أسلمنا، ما قبلنا الدين، ما قبلنا الرسالة، ما قبلنا الرسالة. وهذا في الكفار كثير، لكن العجب أن يوجد من يعيش في بلاد المسلمين، في بلاد المسلمين، وعاش في بلد الإيمان في المملكة وفي غيرها من بلدان المسلمين، ثم يكفر، يكفر ويعرض تماما، ويكفر بالقرآن. وأمس هذا جاءني سؤال من امرأة في سجن النساء مشرفة، تقول جاءتنا نزيلة، سجينة خربانة، والخراب قد يحصل حتى من المسلمة، لكن الأعجب الذي أمر يعني مخيف، تقول تنكر القرآن، تنكر الإسلام، تنكر الصلاة، وهي سعودية. نعم سعودية. تقول تمام، إيش القرآن، إيش الآخرة، إيش جن، إيش الخرف هذا، إيش الخزعبلات. تقول الآن السجن في مسجونات، لكن يصلن ويقرأ القرآن ونادمات، لكن دي بتخربهم. يعني تصوروا إلى هذه الدرجة، يعني تعيش في بلاد المسلمين وتنكر الدين. ترى إخواني المعصية قد تقع من المؤمن، من يعصي، كل بني آدم خطأ، وخير خطأين التوابون، هل من يخطئ؟ لكن أن يأتي من يكفر، يكفر تماما، نقول لم نقبل المصلين. يعني ما كانوا مسلمين، هؤلاء رجال ونساء، والرجال والنساء فيهم أهل إيمان، مؤمنون مؤمنات، مسلمون مسلمات، وفيهم منافقون منافقات، كافرون كافرات. نعم، قالوا لم نك من المصلين. وفي أيضا دليل على أن من لا يصلي كملوا كافر، كافر. والعجب أن بعض الناس يقول من قال لا إله إلا الله فهو مسلم وإن لم يصلي. قلنا أي دين هذا؟ أي إسلام هذا؟ أي دين؟ إذا ما صلى فلا حظ له بالإسلام. الركن الركين بعد التوحيد الصلاة، من تركها كفر. قال الله تعالى في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وغيا إما العذاب أو واد في جهنم، واد في جهنم. قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب الأسد الذي يبغضه أهل النفاق ممن ما ينتسب الإسلام أو ينتسب الإسلام ويبغض عمر، عمر الذي يخاف الشيطان منه، يفرق الشيطان من عمر، إذا سلك عمر فجا سلك الشيطان فجا آخر. يقول عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. نعم، من ترك الصلاة بالكلية فقطعا كافر، ومن ترك بعض منها فاختلف العلماء، منهم من يقول هو كافر أيضا لهذا الحديث: من ترك فقد كفر. ومن العلماء هو الصواب أنه إذا كان يترك أحيانا فإنه على خطر عظيم لكن ليس كافرا. على كل حال، إذا قالوا لم نك من المصلين، بعدها ولم نك نطعم المسكين. المسكين هنا يعني الفقير، يعني لا أحسن في جانب الله ولا في جانب خلق الله، لا أطاع الله عز وجل في صلاتهم ولا رحم المساكين في طعامهم. وفي هذا دليل عظيم من أدلة كثيرة على حب الله عز وجل لإطعام الفقراء والمعوزين والمساكين. ولذلك جعل من أركان الإسلام إيش؟ إيتاء الزكاة، الزكاة للفقراء، وهذا من رحمة الله عز وجل. إذن من الصفات العظيمة أن الإنسان يرحم المساكين بإعطائهم ما تيسر أو بالكلمة الطيبة. ولذلك قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم مؤدبا له ونحن تبع لنبينا صلى الله عليه وسلم، قال: وأما السائل فلا تنهر. لكن لم يأمر بإعطائها، قد يكون ما معك شيء، لكن لا تنهره، لا تردك أخي أشغوتونا، أقلع والله يقلع وجهك، روح امشي امشي، لا لا لا لا، الله يرزقك، الله يرزقك، أنا آسف ما معي شيء، أعتذر، اعذرني، آسف. أما تنهره، تجمع له بين ذل الفقر وذل الرد، هذا ما يجوز. قال سبحانه عنهم الكفار: وكنا نخوض مع الخائضين. الخوض هو الكلام فيه ما لا ينفع، الكلام والمخالطة، أشياء لا خير فيها، خوض وكلام وذهاب مجيء، يعني ما لا فائدة فيه بل فيه مضرة، هذه صفاته. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. قال العلماء: أخر الله عز وجل ذكرهم للتكذيب بيوم الدين مع أنه أشنع مما سبق لهوله ولسوءه لقبحه. أقبح شيء التكذيب يوم الدين، تكذيب الآخرة، لأن تكذيب بالقرآن وتكذيب بالسنة وبإجماع العلماء، بل حتى بالعقل، العقل يدل على لابد من جزاء، العقل يدل على أنه لابد من جزاء وبعث وحساب، لأنه يعيش في الدنيا أناس يعني أهل ظلم وأهل تعدي ويموتون على ذلك، ويموت أناس مضطهدين فقراء مظلومين بدون إنصاف. لا والله، حكمة الله تعبى ذلك، لابد من جزاء وحساب، لابد من بعث ونشور. إذا فالتكذيب يوم الدين أمر شنيع. قال العلماء: وفيه دليل على أن أعمال الكفار كل ما تعددت في السوء زاد عذابهم. وجه ذلك أنه لولا أن لها تأثيرا في عذابهم ما ذكروها هنا، لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، لما أثرت عليهم في العذاب ذكروها. واضح ولا لا؟ نقف هنا. أقرأ. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: وقوله كل نفس بما كسبت، أي من أفعال الشر وأعمال السوء، رهينة، أي بها موثقة بسعيها، قد ألزم عنقها وغل في رقبتها واستوجبت به العذاب. وقوله إلا أصحاب اليمين، أي فإنهم لم يرتهنوا بل أطلقوا لم يرتهنوا بل أطلقوا وفرحوا في جنات يتساءلون عن المجرمين، أي في جنات قد حصل لهم فيها جميع مطلوباتهم وتمت لهم الراحة والطمأنينة حتى أقبلوا يتساءلون، فأفضت بهم المحادثة أن سألوا عن المجرمين أي حال وصلوا إليها وهل وجدوا ما وعدهم الله تعالى، فقال بعضهم لبعض: هل أنتم مطلعون عليهم؟ فاطلعوا عليهم في وسط الجحيم يعذبون، فقالوا لهم: ما سلككم في سقر؟ أي أي شيء أدخلكم فيها وبأي ذنب استحقيتموها؟ فقالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فلا إخلاص للمعبود ولا إحسان ولا نفع للخلق المحتاجين، وكنا نخوض مع الخائضين، أي نخوض بالباطل ونجادل به الحق، وكنا نكذب بيوم الدين. هذه آثار الخوض بالباطل، وهو التكذيب بالحق، ومن أحق الحق يوم الدين الذي هو محل الجزاء على الأعمال وظهور ملك الله وحكمه العدل لسائر الخلق، فاستمر عملنا على هذا المذهب الباطل حتى أتانا اليقين. طيب، قال بعض العلماء في قوله تعالى: وكنا نخوض مع الخائضين، قال: كلما غوى غاو غوينا معه. وهذا الآن في الواقع قد يكون متحققا. الآن تجد يعني أناس يتكلمون إما في مقاطع تنتشر أو في مواقع تبث بثا مباشرا، ثم يسمع ويبدأ يبث أو يتلقى. هذا ما يجوز. أمور الدين لا يجوز أن نأخذها إلا من أهل العلم. قال بعض العلماء: إن هذا العلم دين، فانظروا ممن تأخذون دينكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كنا إذا سمعنا قائلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رمقناه بأعيننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ إلا ممن نعرف. والناس الآن في أمور الدنيا ما يأخذون إلا من الثقات في الغالب. أمور الطب، إنسان عنده مرض في قلبه، وين يروح له؟ للمستوصف ولا للاستشاري؟ يروح البروفيسور الاستشاري. ولو باع سيارته نجد عالج عنده طيب الثقة ولو كان غاليا. إذا عنده مكيف غالي من المكيفات الحديثة، ما يجيب فني من الشارع، لا، يبحث عن شركة وعندهم ضمانات ولا يزين. لا لا لا، ما تعرف، لا خل خل خل خل مكيفي راح أجيب لي واحد ثقة ما تتعبث فيه. أمور الدين أي واحد يأخذ منه، حتى تنشر أحاديث بواطن مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم وانشر، واللهم نشر هذا المقطع وانشر بس وامشي. هذا غلط، هذا من الخوض، وكنا نخوض مع الخائضين. نعم خلاص. طيب طيب ما فسرت حتى أتاني يقين أنا. طيب نكملها. قوله حتى أتانا اليقين يعني استمررنا على ذلك حتى جاءنا الموت، والمراد من الموت هنا الموت، هو اليقين هنا الموت، وإن شاء الله تعالى نكمل غدا نكمل زي. أنا ما ودي أطول عشان الوقت أخذنا شوي. يقول السائل أحسن الله إليه: من كان مؤمنا بالله ويقول لا إله إلا الله ولكن لا يصلي، هل يدخل الجنة وهل أعمال الخير عنه تجزئ؟ لا، من ترك الصلاة فقد كفر وأعماله حابطة ولا ينفعه عمل. نظير ذلك الكفار، ألم تعلم أن الكفار من يهود ونصارى وبوذيين ومشركين ويعني حتى الشيوعيين يعملون أعمال صالحة، يبرون والديهم، أحيانا يتصدقون، يطعمون الحيوانات والطيور، هذه أعمال صالحة لكن ما تنفعهم، تعجل لهم حسناتهم في الدنيا. كذلك من كان كافرا، من كان لا يصلي فهو كافر ولو عمل أعمالا صالحة أخرى لا تنفعه، لا تنفعه. نعم. يقول السائل أحسن الله إليك: عندي قريب لا يصلي نهائيا، هل أقاطعه؟ تنظر في المصلحة. دليل ذلك قول الله تعالى في الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وجه ذلك أن الوالدين وهم ليسوا مجرد كفار ولا مشركين، لا، بل دعاة كفر، بل دعاة مخلصون في الكفر، يجاهدون أولادهم على الكفر، ومع ذلك الله عز وجل لم يأذن بعقوقهم بل قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة. هكذا القريب، القريب إذا كان من المصلحة، يعني لو أنك قطعته وهجرته استفاق وراجع نفسه وقال: لماذا قريب يهجرني؟ أكيد أنا مخطئ. فإذا كان سوف يحصل هذا أهجره ولا تكلمه. أما لو كان لن ينفع فيه بل قد يزداد شرا فلا تقاطعه، لكن حاول أن تناصح بين الفينة والأخرى متى وجدت فرصة مناسبة. نعم. يقول أحسن الله إليك: يصلي في بيته ولا يصلي في المسجد، هل أنكر عليه؟ هذا ليس كافرا، الذي يصلي في البيت هذا مقصر وتارك لصلاة الجماعة، هذا يناصح، هذا يناصح بالطريق السليم، ولعل الله أن يهديه. نعم. يقول أحسن الله إليك: ونحن نتابع الدرس عن طريق الجوال، هل لنا بذلك أجر؟ إن شاء الله لك أجر، أنت تتسلسل إلى خير وتحضر درسا، ولا سيما إذا كنت بعيدا ما تستطيع الحضور أنت على خير. يقول أحسن الله إليك: كيف أثبت حفظ القرآن؟ كيف أثبت حفظ القرآن؟ أولا باللجوء إلى الله عز وجل، تدعو الله أن يعينك على ضبط القرآن. ثانيا ترتبط بحلقة أو بمعلم أو بزميل أو حتى في البيت بالأهل تسمع، ثم تأخذ شيئا فشيئا، يعني نص جزء أو ربع جزء ما تستطيع، وتراجعه ثم تسمع على أحد، فإن لم تجد فعلى الجوال، سمع على الجوال، يعني افتح الجوال للتسجيل واقرأ بدون ما تنظر المصحف، ثم إذا انتهيت أغلق الجوال وافتح المصحف ثم شغل المقطع وانظر وراجع واهتم بذلك، وإذا صار عندك همة بإذن الله عز وجل تحفظ. نعم. يقول أحسن الله إليك، ما معنى حديث إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم؟ أنا ما أدري عن صحة الحديث، لكن إن صح فالمراد بذلك الملك الذي يكتب السيئات الذي عن اليسار، هذا ينتظر لعل هذا المسلم يتوب، لكن ما أدري عن صحة، لكن إن صح فهذا معنى أنه ينتظر ما يثبت العمل السيء. نعم. يقول أحسن الله إليه، كيف يغير الدعاء القدر؟ ما يغير الدعاء القدر، لكن هو من القدر، هو من القدر، وذلك أنت مأمور بالدعاء. مثلا كنت مريضا تدعو الله بالشفاء، كنت فقيرا تدعو الله بالغنى، وهكذا، والقدر من الدعاء. يقول السائل أحسن الله إليه، هل يجوز قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن أو قراءة آية فقط، أم أنها بدعة؟ العلماء قد نصوا على أنها بدعة، ومن نص على ذلك الشيخ من باز شيخنا ابن عثيمين عليه رحمة الله، ودليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فقيل كيف هذا؟ نقول قول صدق الله العظيم هذا ثناء، هذا مدح لله، وربطه بقراءة القرآن يحتاج إلى دليل. نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن لم يرد عنه ذلك، الصحابة رضي الله عنهم وكانوا خيرا منا وأكثر منا قراءة لم يرد عنهم ذلك، أين الدليل؟ ما في دليل. فإن قال يا أخي نسمع في إذاعة القرآن من مشايخ كبار، وقال المشايخ الكبار على العين والرأس، لكن قد يخطئ، قد يخطئ. يقول أحسن الله إليك، عندي عامل استراحة أمام منزلي، وكل فترة أتصدق عليه بالغداء والعشاء، واعتبر ذلك صدقة عن والدي رحمه الله، هل يصل الأجر؟ نعم، لكن أفضل أن تجعل هذا صدقة عنك وعن والديك، لا تقتصر على والدك فقط، لا تحرم نفسك الأجر. تقول أحسن الله إليك، زوجي يصلي لكن بعض الأحيان لا يصلي لمدة أسبوع، كيف أتعامل معه؟ أسبوع هذا مشكلة، هذا نصيحة، وأخشى أن هذا قد خرج من الإسلام. إذا كان يترك الصلاة لمدة أسبوع هذا كافر، هذا كافر، عليك أن تناصحيه، وعليك أن تمتنعي منه، يعني من الفراش، وانظر في أمرك، الأمر مسألة خطيرة جدا، يترك الصلاة لمدة أسبوع هذا كافر. نعم. يقول أحسن الله إليك، هناك شخص يقول إن صلاة الضحى بدعة لأنها لم تذكر في القرآن، لماذا يجاب عليه؟ هذا قول ضعيف، وإن كان قد قيل به، ودليل مشروعيتها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، ونوتر قبل أن أنام. كيف نقول بدعة والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها أبا هريرة؟ وقول ضعيف جدا. يقول أحسن الله إليك، الدعاء لقول اللهم احرمني لذة معصيتك، هل ترك المعصية يعتبر حرمان؟ اللهم احرمني لذة معصيتك، هذا صحيح، لأن المعاصي فيها لذة، لكن لذة مؤقتة ولذة معقوبة بتعاسة، فكأنه يقول اللهم كره إلي الكفر، هذا بمعنى هذا الدعاء. من الناس مثلا يتلذذ بالدخان، يتلذذ بالأغاني، فهو يريد أن يكره هذه الأغاني، يكره الدخان وما أشبه ذلك، فلا بأس، هذا الدعاء لا بأس به. يقول أحسن الله إليك، يسب الرافضة ويؤذيهم ويلعنهم ويقول أتقرب إلى الله بذلك، إيش؟ يسب الرافضة ويؤذيهم ويلعنهم ويقول أتقرب إلى الله بذلك. لا، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفحش ولا البذيء، لا شك أنهم أهل بدع والضلالات، لكن التعميم يعني فيهم عوام وفيهم ناس جهلة مقلدة، وعلى كل حال اللعن والسب ليس من شأن المؤمنين، ناصحهم إذا كنت بجانبهم، قريب منهم، فالمناصحة خير من السب واللعن والشتم. هم نعم هم يسبون أهل السنة ويلعنونهم بل يلعنون الصحابة، لكن لو لعنت وسببت بالوصف لكان خيرا لك ولهم. مثل إيش؟ تقول اللهم لعن من لعن الصحابة، اللهم لعن من اتهم عائشة رضي الله عنها بالزنا، لكن لا تقول فلان وفلان. نعم. يقول أحسن الله إليه: صليت العصر خلف إمام مسافر لم يرفع يديه في تكبيرة الإحرام، هل أعيد صلاتي؟ لا لا، رفع اليدين في تكبيرة الإحرام هذا سنة وليس واجبا. إذا قال الله أكبر كفى، وهذه هي تكبيرة الإحرام. يقول أحسن الله إليك: انتشرت مناظرات في التيك توك وأغلبها يدخلها جهال، هل يجوز بث هذه المناظرات؟ لا، تجنب هذه المناظرات، تجنبها، هذه أخشنها من الخوض، وكنا نخوض مع الخائضين، لا خير فيها. يقول أحسن الله إليك: هل الخوض مع الخائضين الاستماع للباطل دون الكلام معهم؟ دون الكلام معهم، دون كلام معهم؟ هو من الباطل، هو من الخوض بالباطل، خوض بالسماع، والسماع قد يغويك من حيث لا تعلم. يقول أحسن الله إليك: هل بعد الرفع من الركوع وبعد قولي ربنا لك الحمد، هل أجمع بين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وقوله ملء السماوات وملء الأرض وملء إلى آخر؟ نعم نعم. يقول أحسن الله إليك: هل يدخل في إطعام المساكين توزيع المياه في وقت الحر في الصيف رحمة بهم؟ نعم، لا شك في ذلك، وإطعام الطعام من أفضل قربات، عفوا سقي الماء من أفضل قربات، لكن فيه مسألة انتشرت الآن وهو توزيع الماء في المقابر، هذه تمنع تمنع. يقول أحسن الله إليك: أخي لا يصلي، نصحته أكثر من مرة وفعلت الذي علي، وهو ليس معي في البيت، فهل أقاطعه؟ ماذا السؤال الأول؟ وهو أن المقاطعة الأقارب مبنية على المصلحة، إذا كان هجرك له ومقاطعتك له نافعة له فافعلها، فإن كان تزيد الشر فلا تفعل، وابقى مع واصل له وتنصح بين الفينة والأخرى. يقول أحسن الله إليك: ما حكم البسملة إذا قرأت من أول الآية؟ من أول الآية وأول السورة، نقول أما أول السورة فمشروعة، وأما في وسط السورة كمن يقرأ آية الكرسي أو يقرأ آمن الرسول، نقول هذه غير مشروعة، ليست مشروعة. يقول أحسن الله إليك: أذكار دخول المسجد والخروج ودخول الحمام، هل لا بد من الجهر بها أم يكفي تحريك اللسان والشفة؟ لا لا يلزم الجهر بها، بل نقول لا يشرع، لا يشرع الجهر بها، لا يكفي أن تحرك شفتيك ولسانك. يقول أحسن الله إليك: ما المقصود بالعمل عبادة؟ هل تأخير الصلاة عن العمل؟ أرجو التوضيح. إيش؟ يقول: ما المقصود بالعمل عبادة؟ هل تأخر الصلاة عن العمل؟ السؤال غير واضح. يقول أحسن. إيش؟ يعني مثلا وظيفته عبادة؟ لا، إن كان المراد يعني أنه إذا عمل مثلا في المزرعة وأتى بنفقة أهله أن يقرب به الله عز وجل فهذا نعم، أما أن يتعبد لله مثلا بصناعة السيارات، يبني جدارا، يزرع مزرعة، هذا أمر مشروع، يعني أمر جائز، لكأن نتعبد لله به هذا خير، أين الدليل؟ يقول أحسن الله إليك: هل يجب أن يعلم الزوج زوجته كم معه من المال؟ لا، بل قد يكون هذا من الخرق، إن بعض الزوجات خرقاء، شو أنا خرقاء؟ تصل عند زوجها فلوس يلا أشتر وعطني وروح وغير الجوال وغير الفرشة، وربما تقول لها جات فلوس بزوج واحدة ثانية خلنا نخرب الفلوس، وبعضهم حازمة، بل بعضهن أفضل من زوجها، زوجها أخرق وهي حازمة تأخذ فلوس توفرها، فالله يرزقنا. قول آمين. يقول أحسن الله إليك. آخر سؤال، ما حكم تكفير الشخص بعينه لعمله فعل كفر؟ تكفير المعين خطير جدا، والذي يفعله ويحكم على الكفر العلماء. نحن نحكم بالوصف، وصف العام، أما فلان كافر فهذا يحتاج إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع. والتكفير شأنه خطير، تقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما. فالحمد لله أنت في عافية في حل، لكن قل من ترك الصلاة فهو كافر، من استهزأ بالدين فهو كافر، لكن فلان هذا تجنبه. والله تعالى أعلم.